بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مع سنبلة من سنابل النصرة لإخواننا المستضعفين في أنحاء الأرض، ألا وهي التحدث مع الأقارب أو الزملاء العملي أو الأصدقاء عن الواجب الذي يجب علينا كأفراد نحو إخواننا المستضعفين. إن هذا الحديث أيها الإخوة له أهمية، وهذه الأهمية تأتي أن أحاديثنا الجانبية ترتفع، واهتماماتنا تعلو، ومجالسنا تكون أحاديثها في أمر يهم أمة الإسلام، وكذلك تهتم بقضايانا الداخلية أو الخارجية. فبدلا من أن نقضي أحاديثنا بالقيل والقال وكثرة المقال والنقاشات حول الأندية الرياضية ونحوها من الأسهم المالية أو شيئا من ذلك، إذ بنا تكون أحاديثنا في مجالسنا الخاصة عن ماذا نعمل لإخواننا، ماذا يمكن أن نقدم لإخواننا، ما هي الأفكار والأطروحات التي يجب أن نفعلها حيال هذا الموضوع وحيال هذه النازلة التي حلت بالأمة. نفكر جميعا، ولا أظن أن أمة مليار مسلم تخلو من أفكار إبداعية وتخلو من تصورات رائعة وحلول ناجعة للنوازل التي تنزل من أمة الإسلامية. إن جلوسنا وأحاديثنا الخاصة بمثل هذه القضايا بإذن الله تعالى سيوفق الله عز وجل أولئك الجالسون في مجالسهم لأفكار جيدة يمكن من خلالها أن نعمل شيئا لإخواننا المسلمين هنا أو هناك. ولذلك نؤكد على أنه ينبغي لنا في مجالسنا، سواء كنا مجالس عائلية أو مجالس في العمل، أو في أنت طالب في مدرستك أو معلم في مدرستك أيضا، نريد أن نقضي أوقاتنا وأحاديثنا الجانبية في مثل هذه القضايا. كفانا أيها الإخوة أحاديث في قضايا تافهة، كفانا إضاعة أوقاتنا في أمور لا تنبغي أن نقضي فيها. وهكذا أيها الإخوة، هذه وسيلة من وسائل نصرة إخواننا المستضعفين هنا أو هناك وفي أي مكان، أن نتحدث فيها في مجالسنا وفي منتدياتنا وفي لقاءاتنا الخاصة والعامة. أيضا سنبلة من سنابل النصرة لإخواننا المستضعفين هنا أو هناك، استخدام رسائل الجوال للتذكير بالواجب تجاه إخواننا. أحيانا رسائل الجوال يكون لها أثرها الفعال في تغيير آثار في تغيير نفوسنا نحو القضايا التي تحدث في الأمة. رسالة من رسائل الجوال التي ترسلها إلى أخيك أو إلى قريبك أو إلى والدك أو إلى أحد زملائك، سيكون لها الأثر الفعال في تفعيل إخوانك المسلمين نحو قضايا الأمة. ولكن ينبغي لنا أن نحذر في كتابة هذه الرسائل وفي ضبطها بالضوابط الشرعية، بحيث تكون رسالة خالية من المحاذير الشرعية. إذن وسيلة الرسائل عبر الجوال وسيلة فعالة، أعمل من إخواني وأخواتي استخدام هذه الوسيلة بما ينفع في قضايا الأمة وقضايا المسلمين، وتأتين ولله الحمد وتأتيكم أنتم أيضا رسائل تدمع لها العين ويخشع لها القلب وتقشعر منها البدن. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بهذه الوسائل لنصرة إخواني المستضعفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.